بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب المغازي، قال المختصر الزبيدي رحمه الله تعالى: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، قال: فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا أو صبأنا صبأنا. قال: فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره. قال: حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. قال: فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة. وبنو جزيمة قوم من العرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم هذا البعث بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وكما جاء في بعض كتب أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم خالد بن الوليد في 350 من المهاجرين والأنصار، داعيا لا مقاتلا، داعيا لا مقاتلا، أي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لا لأجل قتالهم. والفرق أن هناك فرق بين السرية أو البعث الذي يخرج بأوامر حربية، وبين من يخرج بأوامر دعوية. فالذي يخرج بأوامر حربية غالبا يكون خروجه بسبب اعتداء من خرج إليهم على حق من حقوق المسلمين، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم البعث أو السرية تقاتلهم. أما من أرسل إلى قوم داعيا فهذا في الغالب يكون من باب الدعوة لقوم لم تسبق لهم الدعوة من قبل، أو وصلتهم الدعوة مجملة لكن لم يأتيهم داع من دعاة الإسلام. فذكر بعض أهل السير أن خالدا رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على قيادة هذا البعث إلى بني جزيمة هؤلاء يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لا أن يقاتلهم، لا أن يقاتلهم. وكانت أو كان هذا البعث عقب فتح مكة، عقب فتح مكة، قيل كان في شوال، يعني بعد فتح مكة مباشرة. فتح مكة كان في رمضان، فكان هذا البعث في شوال قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت حنين أيضا في شوال، لكن هذا البعث كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، وهم أسفل مكة، أسفل مكة يعني من جهة اليمن، من جهة اليمن، بخلاف هوازن وثقيف كما تقدم. فلما جاءهم خالد رضي الله عنه في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم البعث الذين كانوا من 350 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليهم خالد رضي الله عنه ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى جعل سادتهم وأمراؤهم يردون على خالد ويقولون صبأنا صبأنا. وهذه العبارة اشتبهت على خالد رضي الله عنه كما اشتبهت عليهم هم، فهم قالوا صبأنا صبأنا يقصدون أسلمنا، وعلى التحقيق يقصدون تركنا الدين الذي كنا عليه إلى دين آخر. وكانت هذه العبارة الصابئة تقولها قريش لكل من ترك ما كانت عليه من الديانة، فإذا جاءهم رجل أو سمعوا برجل أسلم يقولون صابئ، أو يقولون هذا صابئ. ولما جاء ثمامة بن أثال رضي الله عنه مسلما ومر بمكة فاعتمر، وهو يماني، مر بمكة فاعتمر، فلما لقيهم قالوا أصبئت؟ قال بل أسلمت، قال بل أسلمت. فكانت هذه العبارة دارجة في كلام العرب تقال لكل من ترك دينا إلى دين آخر. وهؤلاء القوم كأنهم فهموا أن هذا هو تصريح منهم بإسلامهم، وإن كان بعض أهل العلم قالوا أن خالدا رضي الله عنه حمل عليهم بسبب لا أنه اشتبه عليه قولهم صبئنا صبئنا، لا، بل لأجل أنهم كانت منهم أنفة على التصريح بالإسلام، كانت منهم أنفة على التصريح بالإسلام. فلما كان ذلك منهم كأن خالد رضي الله عنه اجتهد في هذا الأمر فقتلهم بسبب ذلك. فكما جاء في حديث ابن عمر هنا رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، قال فدعاهم إلى الإسلام، قال فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. قال فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، ضمير تحول من حكاية إلى كلام عن النفس وهو كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قال فقلت والله لا أقتل أسيري، إلى آخر ما ذكر. خالد رضي الله عنه كما ذكرنا لما قالوا صبأنا صبأنا، بعض العلماء قالوا أن هذا اشتبه على خالد فظن أنهم يعلنون الكفر ويصرحون به ويتبجحون، ولذا فإنه أعمل فيهم القتل. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا لم يكن يشتبه على خالد، إنما لم يرضى منهم خالد مثل هذا، وإنما رضي منهم أو أراد منهم التصريح، أراد منهم التصريح بالإسلام، فما كان منهم إلا أن عبروا بمثل هذه العبارة. ولذا فإن خالدا رضي الله عنه لما وجد منهم ذلك ووجد منهم أنفة من التصريح بالإسلام اجتهد في ذلك، ورأى أن هؤلاء ما أسلموا، وإنما قالوا ذلك لأجل أنهم يريدون مجرد يعني عصمة دمائهم وأموالهم، ولذا فإنهم قالوا هذه العبارة وذل عليها حالهم بالأنفة من النطق بالتصريح بالإسلام، فأعمل فيهم القتل وأمر بأسر من كان منهم يعني يؤسر، ودفع إلى كل رجل أسيره، ثم أمر الرجال أن يقتلوا الأسرى. الحقيقة إنه هذه أو هذا التفسير الثاني نميل إليه لأجل أن خالدا رضي الله عنه معنى أنه أسر وأبقى ثم أمر بالقتل بعد الأسر، هناك مدة للكلام والحوار، فهذا مما ربما يؤيد قول من قال كالإمام الخطابي رحمة الله عليه أنهم كانت فيهم أنفة أن ينطقوا بالإسلام صراحة، ولذا فإن خالدا رضي الله عنه أعمل فيهم القتل والأسر ونحو ذلك. أما فعل ابن عمر رضي الله عنه قال حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قال فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه امتنع عن أن يفعل ذلك، وقال ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، إما يقصد عموم الجيش وإما يقصد فئة المهاجرين، وإما يقصد فئة المهاجرين. قال حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فذكرناه أي ذكرنا هذا الأمر، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فهذه الحادثة أوردها البخاري لأجل إدراج بعث من بعوث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب المغازي، قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، فهذا بعث من البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جملة من المسائل الكبيرة، جملة من المسائل الكبيرة، ومنها إثبات الإسلام لكل من جاء بما يؤدي إلى معناه، ويظن أنه هذا الذي يعيه أو يفهمه. فهؤلاء لما قالوا صبأنا صبأنا قصدوا الإسلام، أي تركنا هذا الدين الذي كنا عليه ودخلنا في دين الإسلام. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد رضي الله عنه، بل وكما جاء في بعض روايات عند غير البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ذويهم بالدية، بعث إلى ذويهم بالدية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المال ويجمع ما يجمع ويرسل الديات إلى ذوي هؤلاء. فهذا فيه دليل على إثبات الإسلام لكل من جاء بما يدل عليه، ولو لم يقل صراحة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كقولي أسلمت كما هو في حديث أسامة رضي الله عنه، وكقول هؤلاء صبأنا صبأنا بما هو معروف بين الناس أن هذا رجوع عن الدين الذي هم عليه، ولقد كان الذي يكلمهم من أهل الإسلام، فهذه قرينة تدل على أنهم أرادوا الإسلام، تركنا الذي كنا عليه وصرنا الآن على الدين الذي جئت أنت به، ولذا فيقبل منهم الإسلام ظاهرا وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. قال: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي، أي السرية التي كان عبد الله بن حذافة السهمي أميرا فيها، وعلقمة ابن مجزز المدلجي. قال: ويقال إنها سرية الأنصار. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه البخاري بسنده، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، قال: فاستعمل رجلا من الأنصار، أي جعل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، قال: فغضب، قال: فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، قال: فجمعوا، قال: فقال: أوقدوا نارا، قال: فأوقدوها، قال: فقال: ادخلوها، قال: فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. أولا، كانت هذه السرية متى؟ اختلف في ذلك، وقيل أنها كانت في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة، كانت في شهر ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة. وكانت هذه السرية لملاقات ناس من الحبشة، تراءهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أو بعض أهل جدة، وظنوا أنهم يأتون للهجوم على أرض المسلمين، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية. فلما علموا بمقدم سرية المسلمين فروا وهربوا، ولم يحدث فيها قتال ولا ملاقاة بين الجيشين. أما قول البخاري رحمه الله تعالى: باب سرية عبد الله ابن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي، فهنا ظاهر كلام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أميرين، أو أن هذه السرية وهذه سرية، فالتحقيق أنها لا هذه ولا تلك، وإنما السرية كان عليها علقمة ابن مجزز هذا المدلجي، هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، أي هذا المدلجي رضي الله عنه ابن مجزز، لأن ولده كان قد قتله هؤلاء القوم في عام قبله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله أميرا على الجيش ليثأر كذلك لولده. وفي الطريق أمر علقمة ابن مجزز عبد الله بن حذافة السهمي على طائفة من الناس، على طائفة من الناس، وهذا يدل على جواز أن يولي الأمير أمراء من تحته، ولا حرج أن يكون الأمير من تحته أمراء على طوائف من الناس ونحو ذلك. فأمر علقمة المدلجي أمر عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه، وكما جاء في حديث عند الإمام أحمد قال فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأمر ابن مجزز المدلجي علينا عبد الله ابن حذافة السهمي، وكان فيه دعابة، وكان فيه دعابة. وهذه الرواية عند الإمام أحمد اعتمد عليها بعض أهل العلم في توجيه فعل القائد أو الأمير هذا الذي أمرهم أن يشعلوا نارا وأن يلقوا بأنفسهم في هذه النار، وأن يلقوا بأنفسهم في هذه النار. فظاهر قول أبي سعيد رضي الله عنه وكان فيه دعابة، هذا الأمير الذي أمرهم بإشعال النار هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وقول أبي سعيد كانت فيه دعابة، وجه من خلاله بعض أهل العلم فعل الأمير عبد الله بن حذافة بإيقاد النار أو طلب إيقاد النار وإلقاء أنفسهم فيها بأنه كان من باب الدعابة، كان من باب الدعابة. وإلا فقد جاء في بعض روايات أخرى أيضا عند غير البخاري أنه قال لهم في آخر الأمر، قال: دعوها وإنما كنت أضاحككم أو أداعبكم. هذا توجيه لبعض أهل العلم. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا، وأمرهم أن يطيعوه. قال: فغضب، أي هذا الأمير، فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ وهذا حكم شرعي، وهي مسألة عظيمة في الدين، وهي طاعة الأمير، سواء الأمير الأعظم أو أمراء الأمير الذين هم من تحته، أمراء الجيش، أمراء السفر، أمراء الزكاة، أمراء غير ذلك. فإن الأمير الأكبر أو الأعظم إذا عين أميرا على الناس وجب على الناس أن يطيعوه ما لم يأمر بمعصية الله سبحانه وتعالى. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولذا فالصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا، فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوا، فقال: ادخلوها، فقال: ادخلوها، ادخلوا هذه النار. الحقيقة ظاهر هذه الرواية كأن هذا الأمير قال لهم ذلك من باب غضبه عليهم، لقول الراوي: فغضب، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فغضب. ولاحظ هنا يعني سلوك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليه. الذي يحكي الحديث هو علي بن أبي طالب، أحد العشرة والقائد الفذ الشجاع، ومع ذلك يخرج في سرية عليه رجل من غمار الصحابة، من غمار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها، فقال: ادخلوها. فكما ذكرنا أن ظاهر كلام البخاري، ظاهر رواية البخاري أنه قال ذلك لما غضب عليهم، وكأنه أراد أن يعاقبهم بذلك. وإن كانت رواية الإمام أحمد توجه ذلك إلى أنه أظهر لهم الغضب أو كانوا أغضبوا بالفعل، فكأنه رضي الله عنه أراد أن يعني يدخل على نفوسهم الخوف أو نحو ذلك، أو يحزنهم ونحو ذلك، لكن من قبيل أيضا المداعبة، من قبيل المداعبة. قال أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها فهموا، انظر فهموا رضي الله عنهم وأرضاه، فهموا يعني هم أن يدخلوا في النار. انظر إلى هؤلاء رضي الله عنهم فهموا. وربما البعض منا ربما يؤمر، لا أقول يؤمر حتى، بل يرجى منه أن يفعل بعض الأعمال لدين الله عز وجل والتي فيها خير له، فلربما ترك وانصرف وأهمل ونحو ذلك ولا يبالي. هؤلاء يخافون أن الله سبحانه وتعالى يغضب ورسوله صلى الله عليه وسلم يغضب عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، فهذا أمر عليهم. ولذلك لما قال لهم ادخلوها قال فهموا، قال وجعل بعضهم يمسك بعضا، وجعل بعضهم يمسك بعضا، البعض الآخر يمسك اللي راح يهم بذلك، ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فررنا من النبي صلى الله عليه وسلم من النار. ماذا ستفعلون؟ تلقون بأنفسكم في النار؟ ونحن الذين آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن ننجو من النار، وهذا من قبيل قول الله تعالى ففروا إلى الله. فالفرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرار إلى الله، ففروا أي من النار إلى الله، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، قال فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي الأمر، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف، لو دخلوها ما خرجوا منها. فهذا ظاهره أنهم يموتون على عذاب النار والعياذ بالله، وأنهم يظلون على ذلك إلى يوم القيامة وهم يعذبون بهذه النار. فالعلماء يقولون أن هذا محمول على المعنى المشهور في مثل هذه النصوص، وهو أنهم لو استحلوا ذلك لكان لهم البقاء في هذه النار، لو استحلوا هذا الأمر، ولكن هذا أمر حرمه الله تعالى، أن يلقي الإنسان بنفسه في النار، أن يلقي الإنسان بنفسه في النار. طيب هل هناك إشكال بهذا مع حديث أصحاب الأخدود الذين جعلوا يقذفونهم في النار وجعلوا يتقاذفون في النار؟ لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن أولا الروايات تحتمل أنهم كانوا يقذفون، يقذفون، لا أنهم يلقون بأنفسهم في النار، وهذا هو الأظهر، أنهم كانوا يؤخذون ويلقون في النار أي في الأخدود. ولما كان أمر المرأة وتراجعت دل على أنها كانوا، أنهم كانوا يدفعون في النار لا أنهم يلقون بأنفسهم. وأما قول الغلام يا أما لا تقاعسي، قال فألقت أي الراوي فألقت بنفسها، هذا محمول أيضا على أنهم كانوا يقذفون. واحتمال آخر وهو أن هذا مختص بهؤلاء رضوان الله عليهم أصحاب الأخدود، لأن هذا كان في شريعة من قبلنا، أو أن هذا من باب أنهم كان هذا بالإكراه عليهم وأنهم أكرهوا على ذلك وعليه، فهذا وذاك يجتمعان في الدفع، أما المسلم فلا يجوز له أن يلقي نفسه في النار أبدا ولو أكره على ذلك، لا يلقي بنفسه في النار ولو قتلوه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن أن يعذب الإنسان بالنار، ولذا فإنهم لو قتلوه فلا يلقي بنفسه في النار. ولعل ذلك أيضا يدخل من قبيل، أي ما كان من أصحاب الأخدود، من قبيل إكراه إبراهيم عليه السلام على إلقاء نفسه في النار أو على الإلقاء به في النار، إذ وضعوه في منجنيق ثم ألقوه في النار. قال فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، يعني هذه قاعدة في طاعة الأمير أيضا، فإنك ملزم في ملزم بطاعة الأمير في كل معروف، أما إذا كان منكرا فلا يجوز لك الطاعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذا فطاعة الأمير واجبة ما لم تكن في معصية الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث هو ذكر سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة ابن مجزز المدلجي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها في العام 9 من الهجرة لملاقاة من اقترأوا على حدود المسلمين من جهة اليمن. ثم قال، الحقيقة الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر فوائد كثيرة جدا حول هذا الحديث، يعني هي فوائد أكثرها فوائد يعني مهمة جدا في مسائل التوحيد خصوصا والاعتقاد. فعلى سبيل المثال أن الدخول إلى النار كما هنا في هذه الحال، لو أنهم فعلوا الدخول إلى النار معصية، أن الدخول إلى النار معصية، على القول بأنهم ولو لم يستحلوها هل يستحقون النار؟ ولو لم يستحلوها هل يستحقون النار؟ فالجواب: يحتمل الإنسان المسلم أن يدخل النار، ولا سيما وأن النار عقاب للمسلم وللكافر، فإنه إذا عصى الله سبحانه وتعالى تعرض لعذاب النار، ورضاهم بدخول هذه النار في الدنيا معصية لله، يعرضهم بدخولها والعذاب بها كذلك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى أن الحكم حال الغضب ينفذ ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، أن الحكم حال الغضب ينفذ، يعني إذا قضى القاضي أو الأمير حكما وهو غضبان نفذ ما لم يكن فيه معصية ومخالفة لأمر الله تعالى، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي أو لا يقضي الحاكم وهو غضبان. فهنا في هذا الحديث الأمير كان غاضبا ومع ذلك قضى قضاء أطاعوه فيه، فحكمه نافذ ما لم يكن فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الأمة الإسلامية لا تجتمع على خطأ، الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة، كلها لا تجتمع أبدا على ضلالة. الشاهد من الحديث هو أن فئة من الجيش رفضوا مسألة دخول النار، مسألة دخول النار، ومنها استنبط بعض أهل العلم أن الأمة الإسلامية لا تجتمع أبدا على ضلالة ولا على خطأ ومعصية لله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. قال: باب بعث أبي موسى أي الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع. وذكر حديثين عن أبي موسى رضي الله عنه. أما هذا البعث، قال: باب بعث أبي موسى ومعاذ، فهذان بعثان، أو قال البخاري بعث وأفرد باعتبار أن كلاهما ذهب إلى اليمن، كلاهما ذهب إلى اليمن. قال: باب بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ أي ابن جبل إلى اليمن قبل حجة الوداع. اليمن كانت في أول أمرها تدين بدين النصرانية، أو يغلب عليها دين النصرانية، ثم دخلها الإسلام درجة درجة حتى أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم أمر الدين، بل ومن يتأمر عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم الواحد تلو الآخر من أصحابه، ومن هؤلاء أبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل رضوان الله عليهما. وكان هذا بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، كان بعد رجوعه من غزوة تبوك وقبل حجة الوداع. وأما الحديث فقد رواه البخاري بسنده. قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان. قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، والمخلاف هو الإقليم من الأرض، زي يعني المحافظة الآن مثلا، البلدية، القرية الكبيرة أو نحو ذلك. قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافا، يعني اليمن يومها مقسومة إلى إقليمين، جنوبي وشمالي، جنوبي وشمالي. كان أبو موسى في الجهة العليا ومعاذ في الجهة السفلى. قال: ثم قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وهذه رسالة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث بها عماله وسفراءه إلى بلاد الله تعالى. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وهذا مطلوب لا سيما عند الفتوح، وعند التعامل مع من كان الإسلام غائبا عنهم زمنا، أو كان الإسلام حديثا بينهم. فالتبشير مطلوب وليس التنفير. يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. وقد أرسل قبل ذلك علي رضي الله عنه وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو معاذ أسف، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى آخر الحديث. قال: فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، يعني هذا مسؤول عن الإقليم الجنوبي وذا مسؤول عن الإقليم الشمالي. قال: فكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه، يعني بيحدث أحيانا التقاء في بعض النقاط، نقاط حدود تماس نحو ذلك. قال: وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه، أحدث به عهدا فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، أحدث به عهدا، يعني ما كان بينهما افتراق طويل، كان كل ما واحد منهم ينزل إلى أرضه يمر بالآخر أو يمر بإقليمه يمر بالآخر. قال فجاء قال فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، قال فجاء يسير على بغلته أي معاذ حتى انتهى إليه أي إلى أبي موسى، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس في مجلس واجتماع كبير، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، إذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، هذا سيضرب عنقه، هذه الطريقة طريقة من يقيد للعقاب وضرب العنق. قال قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيما هذا أو أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. أيما هذا يعني ما هذا أو أي شيء جاء فيه هذا الرجل؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. قيل كما في بعض الروايات الأخرى أنه يهوديا كان قد أظهر الإسلام ثم ارتد، كان قد أظهر الإسلام ثم ارتد. قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال أي معاذ رضي الله عنه لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل. طيب لماذا أنتم تركتموه إلى هذه الساعة؟ ما أقمتم عليه حد الردة؟ والظاهر أن أبا موسى رضي الله عنه قد استتابه مدة الاستتابة، وأصر الرجل على الكفر، والظاهر أن هذا قد علمه معاذ من خلال حديثه مع أبي موسى رضي الله عنه أنه استتابه، وإلا الحكم الشرعي في المرتد أن يستتاب، والمدة مختلف فيها بين العلماء والطريقة، أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. فالظاهر أن هذا الرجل استتابه أبو موسى ومع ذلك أصر على الكفر والردة، ولذلك معاذ رضي الله عنه غضب، كيف تتركه ولماذا تتركه إلى هذه الساعة بعد الاستتابة وهو يصر على الكفر؟ والله لا أنزل حتى يقتل. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى قوة الدين في هؤلاء رضي الله عنهم، وإلى إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يخافون في الله لومة لائم، فإنه يقول والله لا أنزل عن بغلته حتى يقتل هذا المرتد الذي استتيب ولا يزال إلى هذه الساعة على ردته وأنتم لم تقتلوا. وهذا من معاذ رضي الله عنه، لأنه يجرئ الناس، أي ترك هذا على هذا النحو يجرئ الناس على دين الله سبحانه وتعالى، فإن الناس إذا رأوا من يفعل ذلك ويتهاون معه سيجترئون. ولعل حياتنا الآن إحنا مليئة بالصور التي تدل على هذا المعنى، وهو معنى التهاون في عقاب المسيء. لما أنا أذكر في أول الأحداث، أول الأحداث في الاستفتاء الذي كان في الشهر تقريبا مارس، الجيش في أثناء الاستفتاء ضبطوا امرأة نصرانية بتزور، راحت يعني عملت صوتت وبعدين رجعت مسحت الحبر ورجعت دخلت عملت تصويت تاني، فقبضوا عليها وحبسوها وحولوها إلى محاكمة عسكرية. قامت القساوسة في كل مكان يرسلون إلى المجلس العسكري ويعني يستعطفونه أن يترك سراح هذه المرأة، وما تركها إلا في أحداث بعد ذلك، عملوا مظاهرات مش عارفين ونحو ذلك فترك. انظر هذا المثال، واحدة بس زورت في الأصوات الانتخابية، الآن يحرق يقتل يضرب كل شيء، وفي الآخر ما فيش حد بيعاقب. لماذا؟ لأنه ما عوقب من كان قبل ذلك، ترك من كان قبل ذلك يقتل ويحرق ويضرب ويسرق ويفعل ويفعل، وكل يطبطب عليه على التعبير العام عندنا. ولذلك هذه تجر إلى اكتراء الناس على هذه الأفعال، إذا رأى الناس ذلك اكترأوا. ولذا من هذا المعنى أصر معاذ رضي الله عنه على قتل الرجل قبل أن ينزل من على بغلته. هذا مرتد واستتيب وأصر على الكفر، ولا يزال إلى الآن حيا لم يضرب عنقه، لا بد من ضرب عنقه حتى ينزجر الناس، وإلا فالعقوبات في الشرع زواجر للناس. وإلا ماذا لو في أول الأحداث كان عوقب الناس بالشرع الإسلامي، عقيبوا بشرع الله سبحانه وتعالى، البلطجة ونحو ذلك، أقيم فيهم حد الحرابة، كنت هترى هذه الفوضى؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون. وبالفعل يعني الذين حاولوا إبطال حد الردة ولهم وظائف دينية كبيرة في البلاد والعباد، ويقولون إن مفيش حد الردة ثابت في الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. هذا معاذ بن جبل يرفض أن ينزل من على دبته حتى يقام حد الردة على هذا المرتد. فقال: يا عبد الله بن قيس، أيما هذا؟ قال: هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما جيء به لذلك. عبد الله بن قيس أبو موسى يقول لمعاذ اعتذارا يعني: إنما جيء به لذلك، احنا جبناه الآن لقتله. قال: إنما جيء به لذلك فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل. قال: فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ خلاص تحول الصحابي إلى حوار آخر، موضوع آخر. قال: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ كيف تقرأ القرآن؟ تداولوا مسألة شرعية، أنت بتقرأ بالناس القرآن هنا وبتعلمهم القرآن على أي صورة؟ انظر، هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكل مقام مقال، ويقيمون الدين كله، ولا يشغلهم أمر عن إقامة أمر، لا، كل الأمور تقام. إقامة حد على المرتد في ساعتها، بعدها بشوية يتكلموا عن إقامة القرآن وتعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى. قال: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، يعني أنا أجتهد فيه ولا أتركه أبدا، وإنما أقرأه على الدوام، فأكون فوق دائما به، متفوقا به. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي رضي الله عنهم. النوم هذه أنامها بنية، النوم يعني على خلاف حالنا، أكثرنا بنخش ننام ممكن ننسى حتى نقول الأذكار، حتى أذكار النوم. هؤلاء ينامون بنية، أنا رايح أنام دلوقتي بنية التقوي على قيام الليل، بنية التقوي على عمل عبادة، بنية التقوي على جهاد ونحو ذلك. الشاهد من هذا الحديث هو ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ إلى اليمن. نعم. ثم قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام. قال أبو موسى رضي الله عنه الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها. يعني هناك أشربة كانت معروفة عند أهل اليمن يشربونها. قال وما هي؟ قال البتع والمزر، أنواع من الأشربة كانوا يتخذونها من أنواع من النباتات وأحوال معينة عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. يعني هذه قاعدة لك يا معاذ، هذه قاعدة لك يا معاذ، مهما كان هذا الذي تسأل عنه سمي بتعا سمي مزرا سمي غير ذلك، فكل مسكر حرام، صنع من أي نوع من أنواع الطعام أو الشراب أو النبات أو الزرع فكل مسكر حرام. وهذا الحديث في الحقيقة حجة على من قال بأن المحرم من المسكر ما كان من العنب، ما كان من العنب أو التمر، فهذا الحديث حجة على من قال ذلك. وإلا فكل ما كان مسكرا صنع من العنب صنع من غيره فهو حرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن، وننتقل إلى كتاب الواضح في أصول الفقه.